كلام اخرتها مر وشحططه حتى الحلال تهف الحرام والدنيا اخر لخبطه شفت الكلام اخرتها مر وشحططه حتى الحلال تهف الحرام والدنيا اخر لخبطه ناس بتستحلى الحرام المهم معاها كام للفلوس تعظيم سلام مش مهم مين الضحيه اللي واكل حق غيره حق غيره سهل يباع ضميره والحلال اتقل لي خيره والحرام بقى مية مية والحرام بقى مية مية الحلال والحرام الحلال والحرام كل شيء.